الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمد الله عز وجل على تيسيره شرح تلخيص الحموية لشيخنا العلامة محمد الصالح العثيمين رحمه الله تعالى، فتح رب البرية بتلخيص الفتوى الحموية أو بتلخيص الحموية، وهو مختصر نافع جدا من أهم ما فيه، يعني تقريب الحموية للفهم. وهذا التلخيص أو هذا المختصر كتبه شيخنا العلامة محمد العثيمين رحمه الله تعالى لطلاب الثانوي في المعهد العلمي بعنيزة التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود. وكان شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى يدرس في هذا المعهد العلمي، وهو معهد مبارك الذي أسسه العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، فإنه قد أوكل إليه من وزارة المعارف السعودية إنشاء المعهد العلمي في عنيزة، وكان وقتها وزير المعارف العلامة عبد العزيز بن مانع، محمد بن عبد العزيز بن مانع رحمه الله تعالى، وهو من العلماء الفقهاء، بل هو من أفذاذ العلماء، وكان أيضا يعني من أسباب يعني تمكين العلامة عبد الرحمن السعدي من إدارة المعهد والتدريس فيه واختيار المواد والتعليم، يعني ما كان سببا في تأسيسه على العلم النافع والعقيدة الصحيحة والتقوى. تعرفون العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى عالم رباني، وكون هو الذي يؤسس المعهد العلمي هذا يدلكم على أن تأسيس المعهد العلمي في عنيزة يعني تأسيس مبارك طيب على العلم النافع والتقوى والتوحيد والسنة والخير. كان أيضا هذا بسبب يعني من أسبابه الخيرية التي في الدولة السعودية، يعني دولة تنتخب وزير معارفها يعني وتعين الوزير من العلماء، هذه دولة مباركة. بل كان الملك عبد العزيز الله يغفر له آمين في كل المناصب أول ما يبدأ بتعيين العلماء في هذه المناصب، وهذا يدل على دينه وتقواه وعلى كيفية تأسيسه للدولة السعودية، كيف بناها وكيف أسسها. وهو من سليل الإمام محمد بن سعود، لذلك أسسها على التوحيد وتحكيم الشريعة. وأيضا يعني بقي هذا الخير في هذه الدولة السعودية، وعندما أرادت الدولة السعودية إنشاء التلفزيون أول ما عهدت إلى إنشائه وإدارته إلى العلماء، لكن العلماء تورعوا عن العمل في التلفزيون وإدارته، خشية يعني ما في التلفزيون من الأمور المنكرة التي يعني تفسد الأخلاق والأديان. والآن العلماء لو استقبلوا من أمرهم ما استدبروا كان أخذوا التلفزيون وأسسوه كما يعني يجب أن يتأسس على الدعوة إلى الخير والفضيلة وترك الدراما المفسدة للدين والخلق المستوردة من بعض الدول العربية. ودنا الدول العربية تعطينا الخير اللي عندها وتكفينا شرها، احنا ايضا ودنا نعطي العالم الإسلامي الخير اللي عندنا وشرنا ما ودنا يصير في غيرنا. هذا من نصيحة للمسلمين. والآن صار التلفزيون والعياذ بالله كله معازف وسبب للاختلاط والتبرج والإفساد الأديان، وزاد الشر ما أفسدوه وأدخلوه فيه من الأفلام الأجنبية الكافرة التي يعني تدعو إلى الإباحية والرذائل وإفساد الدين والعقيدة والتوحيد والأخلاق، وصار يعني هذا سبب لتشبه نساء المسلمين بالكافرات. والملك عبد العزيز رحمه الله تعالى قال: نحن نريد التجديد الذي لا يخالف ديننا، نبني الدولة، والحمد لله الدولة فيها قوة كاملة يعني بحيث أنه تستمر فيها التنمية والقوة، وتبنى أيضا يعني بما ينمي الاقتصاد وينمي العلم والتعليم وبما يواكب الحضارة، لأن الإسلام ما يضاد الحضارة لكن بما لا يخالف الدين والشرع. ولذلك يعني ودنا أنه بعض التغير الذي حصل أنه يعني الله يوفق ولاة أمورنا، وهذا يعني من التواصي بالحق التواصي بالصبر أنه يعني يتركون الأمور اللي تخالف الشرع ويأخذون بوصية أبيهم الملك عبد العزيز: نريد التجديد الذي لا يخالف ديننا، ونبني دول الإسلام بما لا يفسد الأديان، بما يقيم الدنيا ولا يفسد الأديان، وبما يحفظ على المسلمين قوتهم ويكون سببا في رفاهية شعوبهم، بما لا يفسد عليهم دينهم. والمعهد العلمي اللي أسسه العلامة عبد الرحمن السعدي يعني حقيقة نموذج يعني يدل على الخير في الدولة السعودية، ولا يسأل فيها خير كثير لله الحمد. والعلام محمد بن عبد العزيز المانع رحمه الله تعالى خال عيال الشيخ صالح العثمان القاضي البسام اللي هو شيخ العلامة عبد الرحمن السعدي، وكان هذا من أسباب يعني تواصيهم على العلم النافع وخدمة الإسلام. تعرفون أن العلم متوارث، يعني أنا أخذت العلم عن العلامة محمد العثيمين، والعلامة محمد العثيمين أخذه عن العلامة عبد الرحمن السعدي، والعلامة عبد الرحمن السعدي أخذه عن العلامة صالح العثمان القاضي البسام، والعلامة صالح القاضي أخذه عن العلامة عبد الله البطين، وهكذا العلم متوارث أيها الأخوة. وأيضا لابد من الإشهادة بدور العلماء فيما يعني كان سببا في حفظ الإسلام وفي تعليمه، فإن المعهد العلمي هذا يعني حقيقة كان سببا في يعني تعليم طلبة العلم علم النافع، وصاروا بذلك بعد ذلك قضاة وعلماء ومشايخ. والعلامة بن مانع رحمه الله تعالى من أفذاذ علماء السعودية، درس في السعودية وكان فقيه إمام في السعودية، واستدعوه في بغداد في ضرورتهم وحاجتهم إلى أن يعلمهم، فذهب وجلس ومكث في بغداد وعلم العلم النافع. ثم أيضا كان في ذلك الوقت غزو صليبي نصيري ثقافي في العقيدة لدول الخليج خصوصا في البحرين، وابتلوا يعني الدعوة إلى الشرك، فاستدعوا في البحرين العلامة بن مانع، كان عندهم نادي ثقافي أدبي يتناظرون فيه مع النصارى، ونفع الله به كثير، والحمد لله لم يتنصر من الشعب البحريني إلا امرأة واحدة وما يعرفوا من هي. وبعد ذلك استدعي إلى قطر، استدعاه الشيخ عبد الله الثاني أمير قطر وقتها، يسمونها الحين هم مؤسس الدولة القطرية الحديثة، وصار مستشارا عند الشيخ عبد الله الثاني ومن بطانة خير، لذلك ما أمرهم إلا بالتوحيد، وتأسست قطر على تحكيم الشريعة، كانت تحكم بالشريعة، وكانت قطر في دينها من خير الدول، في يعني البلد كان محافظ، وهذا أعرفه أنا يعني عن مشاهدة، بلد محافظ جدا كان، وكان يحكم بالشريعة، وهذا وقت اللي كان فيه يعني علماء من أهل البلاد من الناصحين اللي على ما قالوا عاشوا في الخليج على الحلوة والمرة قبل النفط وعقب النفط. وبقيت قطر هكذا محافظة ما كان فيها علماء من البلد نفسه ومن قطر نفسه ومن الخليج، منهم العلامة أحمد بن حجر البطام رحمه الله تعالى، ثم استوردوا القرضاوي وأتى به الحاد حزبه الحركي في الحرية قبل الشريعة وأفسدوا بلاد الإسلام، وهو بس قطر، وأيضا مسخوا هوية الشعب القطري، أن ودنا ب يعني نصرة المسلمين والمستضعفين، لكن ما هو على ما قالوا بموالاة الكافرين، تجيب لك كافر لا هو بعربي ولا هو مسلم والجنس وتسحب جناسي مواطنينك، ما يصير، لا هو من العدل ولا هو يعني من المحافظة على سيادة وطنك، الذي أساء يحاسب، ولا تزر وازرة وزر أخرى، قبيلتك كلها ما لها ذنب، تعاقب كلها على خطأ أفراد محدودين، يحاسبون وبالعدل قضاء الشرع، وما يكون هذا السبب ضغينة لموالاة الرافضة الذين يغزون بلاد الإسلام الآن في كل الجبهات، ما يصير من أجل هذا المناكفة والمضادة من السعودية تروح توالي الدولة الخمينية وتدعم حزب الشيطان وتدعم الحوثيين وتدعم نشر الإلحاد الحرية قبل الشريعة. الشعب القطري شعب محافظ، والقطر كانت تحكم بالشريعة، وكان علماءها القطريون مثل بن مانع وبن حجر البطاني من خيرة العلماء، ما كانوا أسباب غوغائية في دول العالم الإسلامي ولا كانوا أسباب إلحاد في العالم الإسلامي. فالمقصود من هذا أنه متى ما تواصل العلماء مع الولاة على الخير ظهر الحق في البلاد وحفظ الإسلام. لذلك يقول شيخ الإسلام في قوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. قال: الدين لا بد له من كتاب هاد وسيف ناصر. وترى أيضا يعني أول مدرسة نظامية في الخرج أسسها العلامة عبد العزيز بن باز، كان وقتها هو قاضي الخرج، وأوكلت إليه الدولة إقامة المدرسة النظامية في الخرج، وكذلك يعني كان سببا في إقامة الطرق ويعني تنمية الخرج بسبب يعني ما كان يكتب إلى الولاة من ما تحتاجه الخرج. وهكذا يعني تأسست المعاهد العلمية والتعليم في السعودية على أيدي العلماء. والعلوم الدنيوية يعين فيها يعني الخبراء الأمناء الذين يعني يعرفون بحرصهم على العقيدة، ويحضر المسلمون من العلمانيين المنابذين للعقيدة، فإن العلمانية إذا صارت منهج دولة أوهنتها وأضعفتها، وأهلكتها وجعلتها تنسلخ من هويتها العربية الإسلامية وتصير في ركاب الكافرين. وأسباب قوة دول الإسلام عقيدتها وسعيها في تنمية أوطانها حتى لا يتسلط عليها الأعداء كما يحصل في بعض الدول بسبب ضعف اقتصادها، ناتجها الوطني القومي كله يذهب في سداد ديونها مع ما تمليه الدول الكافرة عليها من الشروط. وشرح العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى للعقيدة الواسطية أيضا، هو العلامة محمد إبراهيم نموذج يعني لتعاون الدولة السعودية مع العلماء في تأسيس الدولة السعودية، فكان من خيرة العلماء الذين حفظوا الثغر السعودي من تعطيل تحكيم الشريعة، وكان جزاه الله خير كان أسد السنة في منع ذلك ومناصحة الولاة، وأيضا قام يعني أعباء القضاء وبالتعليم والعلم، والعلماء اللي تشوفونهم الآن وصل علماء الرياض وأكثر علماء السعودية تراهم تلاميذ العلامة محمد إبراهيم آل الشيخ. كذلك أيضا يعني العلماء اللي في فلسطين تلاميذ العلامة عبد الرحمن السعدي، ومن يعني أشهر العلماء اللي هم من تلاميذ ابن السعدي ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وأيضا هو تتلمذ على العلامة عبد العزيز بن باز في الرياض، والعلامة عبد العزيز بن باز هو من تلاميذ بن إبراهيم. فمدرستان مباركتان يعني كانت نواة للعلماء في السعودية، وهذا لا يعني أنه فقط نحن نحصر العلم في القصيم والرياض، لا. شيخ السامح عبد الوهاب رحمه الله تعالى نفسه طلب العلم على أئمة الحرمين، كان العلامة محمد بن سالم العيسى المكي يدرس الكتب الستة في الحرم المكي، رحل إليه العلامة محمد عبد الوهاب وطلب عنه العلم وأخذ عنه يعني علوم الكتب الستة. كذلك راح إلى المدينة وتلقى العلم عن علماء المدينة، منهم العلامة محمد حياة السندي ومنهم العلامة عبد الله بن إبراهيم السيف وغيرهم. والمقصود ما هو؟ أنه أهل السنة يتوافقون اتباعا للكتاب والسنة، ما هو تعصب. والعلام محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى كان حافظا ذكيا وكان متقنا لفهم العلم، عنده قوة علمية في كل الفنون، لذلك من قرأ مصنفاته وقرأ فتاويه تحقق بقوة العلامة محمد إبراهيم آل الشيخ في العلم، وذلك يعني شرحه للمتون في العقيدة من يعني من أهم ما يعني ننصح به طلبة العلم. وقد جعل الله عز وجل الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى سببا لتجديد الدين وحفظه، ولا يزال الله عز وجل يغرس في هذا الدين غرسا يستعمله في طاعته، ولا تزال طائفة من أمتي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، ومنهم العلامة محمد إبراهيم. تعرفون يعني أن الأئمة المضلين من شر الناس إفسادا للعقائد، لذلك حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم، واعتنى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كثيرا في مصنفاته بالتحذير من التقليد بالباطل ومن الأئمة المضلين، لأن هذا من أعظم ما يفسد الأديان ويفسد الأديان والناس يتعبدون لله بالشرك والبدع بسبب تضليل الأئمة المضلين. وبعد وفاة الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى وبعد عدوان الأتراك الصوفية الغلاة على الدرعية وهدم الدرعية وقتل الإمام عبد الله بن محمد بن سعود وقتل أئمة الدعوة وتهجير أئمة الدعوة من الدرعية إلى مصر منهم العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ والشيخ عبد اللطيف، وكان عمر الشيخ عبد اللطيف وقتها 8 سنوات. ظهر أئمة مضلون كانوا يظهرون، كان بعضهم يظهر الولاء لدعوة التوحيد، فظنوا أنه اندرس التوحيد فصاروا يدعون إلى الشرك، إلى بردة البوصيري، ويبررون الاستغاثة بالموت فيقولون أنه ليس بشرك والعياذ بالله. فحفظ الله الدعوة بالعلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ والشيخ عبد اللطيف ابنه الشيخ عبد اللطيف. وكان العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ متقن للعلم وعلميته قوية، وبذلك يعني هو وابنه عبد اللطيف كذلك يعني تمكنا من الرد على داود بن جرجيس وعثمان بن منصور وبن جديد وبن سند الذين اجتمعوا في الزبير وصاروا يهاجمون دعوة التوحيد. والعلام محمد بن إبراهيم الشيخ رحمه الله تعالى أيضا استمر على التجديد لدعوة التوحيد فحفظت. والتوحيد يا أخوان تتأسس عليه الدول كما تتأسس الشعوب والأفراد على التوحيد، وهذا هو البنيان الصحيح، بنيان التقوى. قال الله تبارك وتعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. وذلك هذه الدولة التي أقيمت وتأسست على التوحيد لا بد من حفظها والتواصي معها بالحق، ولا بد من نصيحة ديار المسلمين إلى العودة إلى إقامة التوحيد وتحكيم الشريعة كما كانوا من قبل. دول الخليج كلها كانت تحكم بالشريعة إلى عهد قريب، الشارجة كانوا يحكمون بالشريعة، شيبان حكام الإمارات كلهم تشوفهم يعني فيهم دين. شخبوط أخو زايد كان يعزر حتى على الإسبال، الكويت كانت تحكم بالشريعة إلى عهد أحمد الجاد رحمه الله، بقية الدول كانت معقل للخلافة، مصر كانت معقل للخلافة، الشام كانت معقل للخلافة الأموية، العراق كانت معقل للخلافة العباسية، بعض القيادات صنعها النصارى مثل حزب البعث العراقي والسوري صنعه نصراني كافر ميشيل عفلق، وصارت البعثية شر على الشام والعراق وأضعفت الشام والعراق وأفسدت عقيدة الشعب الشامي والعراقي إلا من رحم الله عز وجل. بقية دول العالم الإسلامي كلها كانت يعني أمة واحدة تحكم بالشر، فتعليم التوحيد والحث على تحكيم الشريعة هو من تعليم التوحيد ومن شرح التوحيد ومن نصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم وخاصتهم ولعموم المسلمين وشعوب المسلمين. قال الله تبارك وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال الله تبارك وتعالى: ولا يشرك في حكمه أحدا. فتعليم التوحيد ضرورة، وإقامة الدول على التوحيد وتحكيم الشريعة هو من التأسيس الصحيح للبلاد الإسلامية ومن أسباب حفظها وقوتها وعزها وسيادتها وريادتها وتولي الله عز وجل لها. فالواجب علينا جميعا أن نتواصى بالتوحيد، وليس تدريس التوحيد أنه نأخذ متن في جمل الاعتقاد ومفصل الاعتقاد ونشرح مفرداته ثم لا نذكر ما يجب من إقامة التوحيد في بلاد الإسلام ومن الحث على ذلك في الحكم وفي حياة المسلمين في شؤونهم كافة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومتن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من أثقل المتون في العقيدة في مجمل الاعتقاد، ولذلك اعتنى به العلماء كثيرا في شرحه وتدريسه، فما بقي من عالم صاحب سنة إلا وشرح متن العقيدة الواسطية. بقية المتون لأئمة السنة متقنة في كل الألفاظ إلا مواضع يسيرة، يعني من الألفاظ المجملة التي يعني إذا شرحها علماء أهل السنة شرحوها شرحا صحيحا، إذا جاء إليها مبتدئ شرحها شرحا بدعيا. أما العقيدة الواسطية فهي متقنة جدا، يعني وكذلك أيضا يعني متون العقيدة التي كتبها علماء أهل السنة والجماعة منها ما هو محرر يعني في كل ألفاظه على غاية من الإتقان، من ذلك كتاب التوحيد الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، والأصول الثلاثة أيضا الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب في مجمل الاعتقاد، من ذلك أيضا عقيدة أهل السنة والجماعة لشيخنا العلامة محمد العثيمين رحمه الله تعالى. فالعناية بهذه المتون وتدريسها هو من النصيحة التعليم، وتعاهد المتعلمين بتعليم التوحيد هو من النصيحة للمتعلمين، وهو أيضا تذكر لنا أيضا نتذكر ما يجب علينا من توحيد الله تبارك وتعالى، وهو حقيقة الدين كله. قال الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وشروحات الواسطية مطبوعة، وشرح العلامة عبد الرحمن السعدي شرح مختصر نافع، وشيخنا العلامة محمد العثيمين له شرحان، شرح مختصر كان أيضا مقرر يدرس في المعهد العلمي التابع لجامعة الإمام محمد سعود فرع عنيزة، وهذا والله من أنفع ما يكون لكل طبقات المتعلمين للعامة وطلبة العلم والعلماء، وله شرح مفصل اللي يشرحه في المسجد وفرغ في طبع في مجلدين وطبع أيضا في مجلد، المحتوى واحد لكن الصف يختلف. وشرح العلام محمد بن إبراهيم آل الشيخ من أتقن الشروحات للواسطية، وهو تفريغ لشرحه في المسجد. تعرفون عبارات العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى في بعض المسائل يعني التي تحتاج إلى تبيين تجد شرح لها حاسم وفصل، وفي عباراته من القوة في تبيين الحق والتمييز بين السنة والبدعة والتمييز بين السنة والبدعة الشركية. لذلك يعني من حرص على قراءة مصنفاته انتفع كثيرا في العقيدة والفقه ومسائل الدين كلها، ونستعين بالله عز وجل في التعليق على هذا الشرح المبارك للعلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى على متن العقيدة الواسطية، وبالله نستعين في ذلك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين آمين. قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى. قال الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته ومراسلاته، وعملا بحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، وفي رواية أجدم، وفي رواية أبتر، والمعنى ناقص البركة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ابتدأ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى متن العقيدة الواسطية بالبسملة، وشرح العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى سبب ابتداء شيخ الإسلام والعلماء كتبهم ومصنفاتهم بالبسملة، وهو العمل بالقرآن، لأن نبي الله سليمان عليه السلام في كتابه إلى ملكة سبأ ابتدأ كتابه بالبسملة، فقالت ملكة سبأ وهي تستشير قومها فيما ورد إليها من كتاب سليمان عليه السلام في دعوتها إلى التوحيد، قالت: يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فابتدأ سليمان عليه السلام كتابه بالبسملة، وهكذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه في صلح الحديبية أمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يكتب الصلح بينه وبين كفار مكة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. والحديث في الصحيحين، والاستدلال بالقرآن والحديث الذي في الصحيحين هو أقوى في الحجة. وبعد ذلك يعني لو استدل مستدلون بحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله من باب الاعتضاد أو من باب يعني ما يذكر فيما روي في المسألة، ويكون التعويل على ما في القرآن وفي أحاديث الصحيحين، فلا بأس من ذكره. والمقصود الاستعانة بالله عز وجل في البداعة في الأمور كلها، وهذا حقيقة الدين كله: إياك نعبد وإياك نستعين. ولذلك قال العلماء إن قوله بسم الله الرحمن الرحيم الباء متعلقة بمحذوف يقدر بحسب ما تستعين بالله عز وجل في البداءة باسم الله في ذلك. فإذا جئت تأكل تقول بسم الله، يعني بسم الله يعني أكل، فتذكر اسم الله عز وجل على الطعام. وإذا جئت تكتب المصنفات تقول بسم الله الرحمن الرحيم، يعني بسم الله أكتب هذا الكتاب. وهكذا من استعان بالله تبارك وتعالى في أموره كلها أعانه الله تبارك وتعالى. نعم. الحمد لله. الحمد، قال المصنف، هو ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله، وقال معناه أيضا ابن القيم: الحمد يعني يثنى بعد ذكر البسملة، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في خطبه، في خطبة الحاجة وغيره. والحمد لله عز وجل هو وصف المحمود، يعني هو وصف الله عز وجل بصفات الكمال محبة وتعظيما وإجلالا، وهو أفضل أنواع الذكر. أفضل الذكر لا إله إلا الله، والحمد يتضمن ذكر لا إله إلا الله وبقية الأذكار. ويتضمن الثناء على الله عز وجل أو نعت الله عز وجل وذكره بكل أسمائه الحسنى وصفاته العلى، لأنه هذا معنى الحمد، وصف المحمود بصفات الكمال محبة وتعظيما وجلالا. لذلك كان السلف كالتابعين ومن بعدهم، من تلقى العلم عن السلف، يعني التابعون تلقوا العلم من الصحابة ومن بعدهم تلقاه عن التابعين، كانوا يرون أن الحمد، يقول إبراهيم النخعي، كانوا يرون الحمد أفضل الأذكار وأعظمها ثوابا، لأنك إذا حمدت الله عز وجل فقد ذكرت الله عز وجل بالتوحيد بلا إله إلا الله، وذكرت الله عز وجل ببقية نعوته وأسمائه الحسنى، فقد ذكرته باسمه الحي والقيوم و يعني بقية أسمائه الحسنى. لذلك يعني من مرجحات تفضيل ذكر الحمد على لا إله إلا الله إنه أول يعني ما أنطق الله به آدم، ولأنه أحق ما قال العبد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، ولأنه ثقيل في الميزان، يعني ثواب هذا الذكر، قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله تملأ الميزان، رواه مسلم. والترجيح الرابع لأن ذكر الله بالحمد يشمل ذكره بالتوحيد وبقية أسمائه الحسنى وصفاته العلى. لذلك قال وكيع، قال وكيع رحمه الله تعالى، قال الحمد شكر لا إله إلا الله. والمرجح الخامس الذي ذكره شيخ سام تيمية أن النبي صلى الله عليه وسلم في الموقف في الشفاعة العظمى في المحشر، بعد أن يعتذر النبيون جميعا عليهم الصلاة والسلام عن الشفاعة في أهل المحشر أن يقضى بينهم، يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويخر ساجدا لربه ويحمد الله عز وجل بمحامد لم يفتحها عليه من قبل، فيقال له يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى واشفع تشفع. ويدل على فضل الحمد وأنه من أسباب قبول شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف، حيث يعتذر النبيون جميعا عليهم الصلاة والسلام. نعم. الذي أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، ليظهره على الدين كله، ليعليه وينصره على سائر الأديان من اليهودية والنصرانية والوثنية وغير ذلك. إذن ابتدأ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد البسملة والحمد، ابتدأ بأن الله عز وجل يعني بعث رسوله بالعلم النافع والعمل الصالح، وهذه اللفظة هي منطوق قوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وهذه الآية وهذا الاستفتاح في تأليف هذا الكتاب في الاعتقاد من نصيحة شيخ الإسلام محمد شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى للمسلمين في هذا المصنف وفي تعليمهم دينهم، لأن هناك آيات ونصوص من القرآن والسنة جامعة لكل معاني الدين كله، فما أحسن شرحها وتذكرة المؤمنين بها في كل وقت وحين. ومن هدي إلى معرفة هذه النصوص وشرحها فقد يعني دل المسلمين على معنى الشرع من أقرب طريق ومن يعني أيسر ألفاظ ومن الجمل التي فيها يعني جوامع المعاني التي يعني لا يكل الذهن ولا يتبدد عن فقهها وحفظها وضبطها، وتكون يعني من أسباب بصير الطالب العلم بإدراك كليات الشريعة ثم الأخذ من يعني شرائعها ما هو تفصيل لكليات الشريعة، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى يقول شرائع الإسلام وشعائر الإسلام كلها تفصيل لكلمة التوحيد. فهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذا إيش فيه؟ فيه أن العلم النافع والعمل الصالح هو الدين كله، وهو سبب عزة المسلمين وظهور الإسلام. الهدى العلم النافع، علم الشرع، وعلم الشرع اللي أدى إلينا الصحابة، ما هو علم المبدل علم المبتدع. لذلك الله شرط على المسلمين اتباع الصحابة بإحسان، وهو هذا يعني من العلم النافع والعمل الصالح. قال الله تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فما يرضى الله عز وجل عمن جاء بعد الصحابة إلا أن يأخذ دينه عن الصحابة. وعندما نقول الصحابة يشمل مسماه سادات أهل البيت الذين أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، ويشمل الصحابة من غير أهل البيت الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم واتبعوه، ولا يشمل قرابة النبي صلى الله عليه وسلم الكافرين كأبي طالب الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو على ملة عبد المطلب، ملة عبد المطلب الشرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالحق، ما أخذته الحمية للقرابة الكافرين المشركين، بل إنه أوثق عرى الإيمان حب في الله والبغض في الله. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. فهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، هذا ليظهره على الدين كله. فيه أيضا تنبيه للمسلمين إلى أن المسلمين إذا كان اعتقادهم صحيحا وعملهم صالحا مكن الله له في الأرض، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يعني المشركون لو كادوا هذا الإسلام فإن الله عز وجل مظهر دينه، لكن المسلمون يؤتون من قبل أنفسهم به البدع والشرك والضلالات والعلمانية والشيوعية الاشتراكية والقومية الضالة، وبترك العمل بالدين، ترك تحكيم الشريعة وترك إقامة الدين في أنفسهم. لذلك إنما تسلط الكفار على ديار المسلمين بسبب انسلاخ من الدين إلا من رحم الله. طبعا كان في بعض النواحي فيها يعني انسلاخ إلى عقائد شركية كافرة كالشيوعية والاشتراكية البعثية الكافرة، حتى كان من مقالات هؤلاء الكافرين رضيت بالبعث ربا لا شريك له أعوذ بالله. والآن يعني تغزى بلاد الإسلام بالعلمانية، وحفظ الله جزيرة العرب مع ظهور تلك التيارات الكافرة في حفظ هويتها ودينها. فكان الحمد لله في الخليج يحكمون بالشريعة كما ذكرنا، ولا تزال الدولة السعودية مباركة في إقامة التوحيد وتحكيم الشريعة. كانت الكويت تحكم الشريعة إلى عهد أحمد جابر، والناس كانوا يعني في أنفسهم في الخليج يعني كانوا مقيمين للدين، وحفظت الجزيرة من العقائد الضالة وإن كان استهدفت في هذا الغزو. ويجب علينا جميعا الحرص على كل بلاد المسلمين أن تقيم التوحيد وتحكم بالشريعة. أشهد أن لا إله إلا الله. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى ابتدأ العقيدة بهذا المعنى الكلي الذي يتأسس عليه الدين كله، وهو العلم النافع والعمل الصالح. وهذه الآية يعني فيها بيان معنى الشريعة كله والدين كله. لذلك علماء السلف ينبهون إلى منهج تلقي العلم والانتباه إلى معنى الشريعة الكلي الذي يعني تفاصيل الإسلام كلها ترجع إليه. وإذا قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: القرآن كله في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. قال: وتفصيل إياك نعبد وإياك نستعين كله في سور المفصل، والقرآن كله في معنى قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. كذلك قال الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا حقيقة الدين كله، التصديق لخبر الله عز وجل ورسوله، والانقياد لأمر الله عز وجل ونهيه ورسوله صلى الله عليه وسلم، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله لأنه مبلغ عن الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله، أما طاعة الله عز وجل طاعة تعلم عبودية وتوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم له اتباع في الاتباع، والله عز وجل له التوحيد. ولذلك من الآيات التي تجمع معنى الشريعة كله قوله تعالى: اتبعوا ما أنزل، قوله تعالى: اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو، توحيد الله عز وجل بالتأله له والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وبموالاة الإسلام والمسلمين والبراءة من الشرك والمشركين. وكذلك في السنة جاء في حديث سفيان بن عبد الله الثقفي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعني دلني على قول أو عمل لا أسأل أحدا عنك، لا أسأل أحدا غيرك بعده. قال: قل لا إله إلا الله واستقم. هذا الدين كله. فالمعرفة يعني النصوص التي تدل على معاني الشريعة الكلية هي من أسباب يعني فقه في الدين. لذلك العلماء يشرحون كل جمل الإسلام وعقائده وأحكامه وينبهون على المعاني الكلية وينبهون على مقاصد الشريعة في معانيها الكلية، حتى تتدبر أحد مسائل في معانيها الكلية، بحيث أيضا هذا يكون يعني سببا لك في معرفة حكمة الشريعة وأيضا في الترجيح عند الحاجة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم.